الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الأحكام الوضعية. بعد ما انتهى المصنف من الكلام على الأحكام الشرعية إلى تقسيماتها الخمسة، سواء كان المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب، ثم انتقل إلى الأحكام الوضعية وذكر الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. الأحكام الشرعية هي في ذاتها حكم للشيء، لكن الأحكام الوضعية هي ما وضعت للدلالة على شيء، ما وضعت للدلالة على شيء بعيد. فهذا الفرق إذن بين الأحكام الشرعية والوضعية. فقال هنا: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. حين نحن نقول هذا حرام فعل، لكن نقول فاسد، فرق بين فاسد وبين حرام. يعني هذه الأحكام التي وضعت تسمى دلالة أو أمارة على شيء معين، هل برئت به الذمة أم لم تبرأ به الذمة. هذا الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية هي ما وضعت للدلالة على أمر معين بعينه. فالأحكام الشرعية الخمسة التي قد مرت، أما الأحكام الوضعية قال منها الصحة والفساد. قال: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. إما لثبوت، يثبت ثبوت الشيء، لما نقول هذا صحيح صح فهو ثابت، وكذلك أيضا هو نافذ. وإذا قلنا هذا فاسد أو أنه باطل أو غير ذلك، فهذا يعتبر ماذا؟ انتفاء عنه في أصل القبول، وكذلك أيضا إلغاء، فيعتبر ليس بصحيح، لا يقع فيه بماذا؟ النفع. فإذا أصول الفقه يعالج قضية الألفاظ التي استعملها الفقهاء، وكيف يمكن للطالب هذا الفن أن يستعمل هذه الأشياء، أن يستعمل بماذا هذه الأمور. فقال: منها الصحة والفساد. فالصحيح لغة هو السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. قال اصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه. الصحيح لغة هو السليم، معروف يقول لك فلان صحيح أي سلم من الآفات ومن الأمراض. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح في العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. لو أتى إنسان وصلى ولم يتوضأ، فهل تبرأ الذمة بهذه الصلاة؟ لا تبرأ الذمة بهذه الصلاة، فهي باقية عليه. لو صلى إنسان المغرب ركعتين، هل تبرأ به الذمة؟ لا تبرأ به الذمة. فإذا نقول فاسد، نقول باطل. لكن لو صلىها في وقتها ثلاث ركعات المغرب، فعند ذلك تبرأ الذمة بالمطالبة. وكذلك في العقود، وهنا التمثيل دائما الشيخ يذكر جانب من العبادات وجانب من العادات. والمقصود بالعقود هي العقود، سواء كان في النكاح أو في البيع أو في الشراء أو في غير ذلك، هذه تسمى بماذا؟ العقود. فالعقد لو باع إنسان أو نكح امرأة ولم يكن لها ولي، ولم يكن لها ولي، هل العقد صحيح؟ لا، باطل، ولا ينفذ هذا العقد، ولا تبرأ به الذمة. ولو وطئ هذه المرأة لعد زانية، لو وطئ هذه المرأة لعد زانية. كذلك قد يكون هناك مانع من صحة الشيء، مثل أن يتزوج رجل امرأة هي أخت له من الرضاعة، فما الحكم في هذه الحالة؟ هناك مانع من الزواج، النكاح باطل نقول. إذا كان يعلم فيقام عليه الحد، إذا استحل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. فهذه نقول إذن المسائل التي يكون فيها النفوذ الصحة وكذا. فقال: فالصحيح في العبادات ما برئت به الذمة، والمقصود ببراءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. أنت صليت المغرب بوضوئك بكمال الأمور، فهنا برئت ذمتك أمام الله عز وجل فيه. قال: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الشارع طلب منك الصلاة، أن تقيم الصلاة الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك الطلب يكون ساقط بالنسبة لك، وغير مطالب أنت بهذا الحكم. طلب. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، هذا في العقود، والعقود دائما أكثرها اللي هي في قضايا البيع والشراء، في النكاح، في المعاملات فيما بين الناس، فيما بينهم البين. هذه العقود كيف يكون الحكم فيها؟ فقال: العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده. يعني كيف على وجوده؟ ما هي الأثار؟ أثر النكاح ما هو؟ هو الإنسان أن تصير المرأة زوجته، وكذلك أيضا ينتفع بها مما حل الشارع. كذلك لو اشتريت شيئا، آثار الشراء ماذا؟ أن تنتفع به وأن تتملك، تبيع وتشتري، تفعل ما تشاء فيما اشتريته. فقال هنا: الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. لو قلنا صحيح في هذا العقد فقد تم، والآثار تصير مترتبة. فما يأتي إنسان يقول هذا لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان قبل كذا نقول البيع ما تم، ما زال هناك شرط لم ينتهي منه، وهو افتراق. فإذا افترقا انتهت المعاملة بينه وصار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال هنا: ما ترتبت آثاره من العقود، ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع. يعني إذا اشترى الإنسان شيء من آخر فيصير مالك له، هذا المقصود بالترتب الملك. كذلك إذا عقد الإنسان على امرأة صارت زوجته، صارت بماذا؟ زوجته، وجاز له ما يجوز للرجل بامرأته، فلا يمنع. إذن هذا العقد الصحيح الذي ترتب. لكن لو كان فاسدا فما يكون الحكم فيه؟ يكون غير مقبول هذا الكلام. يعني كما ذكرنا، لو كان هناك مانع من هذا الزواج، مثل أن يتزوج إنسان امرأة أخت له من الرضاعة، فما الحكم في هذه الحالة؟ باطل نقول. ليش؟ لأن الشارع نهى عن هذا الأمر وحرمه، فلذلك يعتبر بماذا؟ باطل. إذن هذا المقصود بالصحيح. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. اجتماع الشروط وانتفاء الموانع هذا شرط حتى في الأحكام على الأشخاص، لا بد الإنسان أن يعرف الشروط وتنتفي الموانع. مثلا الصلاة، ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة أن يكون الإنسان متوضئ، أن يستقبل القبلة، أن يكون عاقلا وغيرها، ولا تكون المرأة، والموانع كذلك أن لا تكون المرأة حائض ولا نفساء. إذن هذه شروط عنده لابد أن تكون موجودة. فإذا انتفت هذه الشروط يكون بعد ذلك العبادة صحيحة. لابد إذن من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في الشيء حتى يترتب الحكم من الصحة ومن الفساد. قال: ولا يكون شيء إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها وواجباتها يأتيها تامة بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا أنقسم الشيء لم يكبر تكبيرة الإحرام، ماذا نقول؟ هل تبرأ الذمة بهذا؟ لا، لا بد لك أن تعيد الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام لأنك تركت ركنا من الأركان لم تأتي به، فهذا لم تبرأ به بماذا؟ الذمة. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تام، أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، مع انتفاء بماذا؟ موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة، امتنعت الصحة. أي مانع من الموانع؟ مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن شرط، إذن شرط في صحة الصلاة يكون الإنسان متوضئا. فإذا لم يأتي به تخلف هذا الشرط فعند ذلك يكون الحكم باطل وليس بالصحيح، لأن الشروط باقية. قال: ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. هل يصح الإنسان يبيع ما لا يملك؟ أنا أقول الآن جالس هنا أقول يعني سيارة فلان، اشتري مني سيارة فلان وأنا بيعها وأنا جالس وهي ليست لي، هذا لا شك بأنه ممتنع شرعا لأنه مانع. الإنسان لا بد من الشروط أن يبيع ما كان في ملكه، أن يبيع بماذا؟ ما كان في ملكه. فإذا لم يكن في ملكه فعند ذلك يكون باطلا. قالوا: مثال وجود المانع في العبادة. الآن الشروط، تكلم عن الشروط الآن، وجود الموانع. المانع أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجايضا في حديث عقبة بن عامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات: عند الزوال وعند الشروق وعند الغروب. هذا منهي عنه في الأوقات هذه، أن يتنفل الإنسان في هذه الأوقات. فلما كان النهي عن هذا الوقت كان مانع هناك، إن منعك الشارع من أن تصلي في هذه الأوقات، فإذا صلى لم تصح من الصلاة في ذلك الوقت، لم تصح بماذا من الصلاة. قال رجل سعيد بن المسيب، قال لا تحدث شيئا لم يحدث الشارع، قال أي وعاقبني الله عز وجل على صلاة أصليها له؟ قال أبو سعيد المسيب بل يعاقبك على فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتتعبد به أنت لله سبحانه وتعالى، فأنت مخالف لذلك في هذا الأمر. فنقول إذن هذا بالنسبة للعبادة وجود مانع كوقت النهي، نهى الشارع عن شيء بعينه فينهى. كذلك يا أخوان الإنسان يتوضأ وهو يبول، هل يصح منه هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الناقض ارتكب، ناقض ارتكب مانع من صحة الوضوء أصلا، فهذا أيضا يعتبر غير صحيح. كذلك المرأة الحائض إذا توضأت وصلت ما يكون حكمها؟ من هناك مانع لا تقبل منها بماذا؟ الصلاة، فالصلاة فاسدة في هذا الحالة، الصلاة غير مقبولة. قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. قال هذا في العقود في المعاملات، كيف نسمي هذا؟ قال أن يبيع من تلزمه الجمعة. من هو الذي تلزمه الجمعة؟ العاقل البالغ المسلم الذكر، هذا الذي تلزمه الجمعة، تلزمه بماذا؟ الجمعة المسلم. من لا تلزمه الجمعة مثل المرأة والعبد وكذلك المسافر وغير ذلك، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. فالشيخ قيد هنا من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، ما الدليل على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فإذا لم يترك البيع في هذه الحالة فالبيع باطل. لماذا؟ عندنا قاعدة أخرى تقول إذا عاد النهي، هذه قاعدة من القواعد وذكرها الشيخ السعدي في قواعده، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، أو إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، منهي عنه سواء كان عبادة أو عادة من العقود أو غير ذلك، إذا عاد النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرطه اقتضى البطلان. فهنا ماذا نهى لما قال وذروا البيع؟ اتركوا البيع، النهي عن البيع في هذا الوقت بعينه لا يحل ولا يجوز. قال بعد الأذان الثاني، لماذا؟ لأنه الأذان المعتبر عند صعود الإمام المنبر يجب على الإنسان أن يترك كل شيء. فإذا تم البيع، رجل اشترى من رجل في وقت الصلاة صلاة الجمعة بعقد معتبر، فهذا ماذا حكمه؟ حكمه باطل، العقد باطل لا يعتبر به مع الإثم لهما. كذلك لو باعت امرأة لرجل لا تلزمها الجمعة وباعت إلى آخر في وقت بعد ذلك الثاني، العقد باطل كذلك لا يصح. لكن لو باعت امرأة لامرأة أو مسافر أو غير ذلك فممكن أن يصح العقد. هنا المصنف قيد يقول من تلزمه الجمعة، فلا بد أن قيد هذا. ليش؟ لأنه لا تلزمه الجمعة والله سبحانه وتعالى على ذات المنهي عنه. أحيانا يرجع النهي ليس إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه. يعني من المقصود بشرطه؟ يعني مثل الوضوء شرط في الصلاة، فيأتي فيه الإنسان يترك الوضوء أو يترك شيء من الوضوء فيه ويصلي، فحكمه حكم من لم يتوضأ، ترك شرط من شروط الصلاة. لكن لو إنسان أتى في وقت من الأوقات الصلاة والمؤذن يؤذن والصلاة أقيمت وهو لم يأتي إلى الصلاة وهو جار المسجد ويبيع ويشتري، ما الحكم في هذه الحالة؟ يأثم، والبيع صحيح، البيع نافع مع صح. ليش؟ لأن النهي عاد على ذات المنهي عنه وهو في يوم الجمعة، لما جاء قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. إذا النهي ماذا؟ جاء عن ترك البيع في يوم الجمعة بعينه. إذا لكن لو باع في وقت آخر في صلاة الظهر في صلاة العشاء في غير ذلك فنقول يأثم والبيع يكون صحيح ونافع، البيع صحيح ونافذ مع الإثم الذي يحل به. مثال آخر في العبادات، إنسان ستر العورة ما حكمه؟ واجب، لو لم يتستر عورته فصلاة باطلة. لكن لو تستر بحرير والحرير منهي عنه فما الحكم فيه؟ تبطل الصلاة بذلك. لكنه لو تعمم بحرير لبس عمامة من حرير ما الحكم الصلاة؟ صحت مع الإثم. كمن لبس خاتما من ذهب ما حكم الصلاة به؟ نقول هذه عبادة تلبس الإنسان فيها بمعصية فقط، وعلى ذلك نقول الإنسان يأثم. لكن إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى البطلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لا يصلي لا إله إلا الله، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض مثل المقبرة والحمام. إذا عاد النهي إلى ذات الصلاة هذه المساجد فمن صلى فيها بطلت صلاته. ليش؟ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، في ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، فسيقتضي البطلان في هذه الحالة، فنقول إذن نلخص الموضوع السابق الذي قد أخذناه، نقول الأحكام الوضعية، هي ما وضعه الشارع لأمارات ودلالات على أشياء كالنفوذ والصحة. فالصحة والفساد ذكر المصنف هنا، يعني هذا صحيح وهذا ليس بصحيح. متى يكون العمل صحيح؟ إذا اجتمعت فيه شروط واندفت فيه الموانع، فلذلك يكون صحيح. الفاسد ما هو؟ هو مقتضى إما أن يكون هناك موانع فيه أو هناك شروط لم تنتهي، فلذلك يقتضي البطلان. فالشيخ هنا مثل بالفاسد ومثل بالذي فقد شرط والذي فيه مانع، كان في العبادات أو كان في المعاملات، في العبادات أو في المعاملات. فكما ذكرنا في الصلاة موانع كثيرة جدا قد تمنع، منها المرأة حتى يكون الأمر أوضح، تأتي تصلي المرأة وهي حائض، تصوم المرأة وهي حائض، فما الحكم الصلاة وحكم الصوم؟ باطل لا يصح، وتلزم بإعادة الصوم، أنها ترد الصوم ولو صامته هي الآن، لكن تلزم، فيبطل الآن وتلزم اليوم، إذن لم تبرأ به الذمة، إذن الصوم لم تبرأ به الذمة التي قد قامت به، ولم تتحقق آثاره عليه. إذا لو تحققت آثاره ما كان المطلوب منها أن تعيده، فهو مقبول وساري فيه بماذا؟ الحكم الشرعي. واضح هذا إخواننا بالنسبة إلى العقود، ما يكون فيه في مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق وقت النهي، ومثال وجود في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. قال الثاني الفاسد، لغة الذهب ضياعا وخسرا. هذا بالنسبة للفاسد، فسد الشيء أي أنه خلص أمره وصار بماذا؟ غير مقبول، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقدا، عبادة أو معاملة، هذا نسميه بماذا؟ فاسد. فالفاسد في العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. هذا نقول إيش؟ الصلاة فاسدة، الصلاة باطلة تكون، هذا ما يسمى بماذا؟ الفاسد. كما ذكر الصحة سيذكر الفاسد هنا. قال يأتي الإنسان يصلي قبل الصلاة، فما حكم الصلاة؟ بإجماع العلماء باطلة لا تصح الصلاة قبل وقتها. الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال العلماء أي لها أوقات محددة ذكرها الله سبحانه وتعالى وليست بماذا على إطلاقه. قال والفاسد في العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. فاسد بيع المجهول، إذا باع الإنسان شيء مجهول يتعاقب، مثلا جلوس هنا يقول أنا سأبيع لك سيارة أول مرة تخرج في الدنيا، ولا يعرف ما هي هذه السيارة ولا كنها ولا كذا، يسأله ما نوعيتها يقول لك ما أعرف نوعيتها ولا أعرف شيء من هذا القبيل، لا ولا يستطيع أن يصف فيها أي شيء، هذا بإيش؟ بيع مجهول. يعني ممكن يأتيه بسيارة جيدة، ممكن يأتيه بسيارة ليست بجيدة، فهذا يسمى بيع المجهول باطل، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، لابد أن يعلم الشيء الذي يباع. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله عز وجل، وهذا واضح. يعني يأتي إنسان ويبيع خمرا، ما حكم بيع الخمر؟ العقد باطل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر ونهى عن بيع الأصنام، فإذا باع فكذا، وما الحكم فيه؟ يأثم كما ذكرنا، الإثم مع البطلان. كما ذكرنا الذي يبيع في صلاة الجمعة إيش الحكم معه؟ إثم وبطلان العقد لا يصح، فالعقد لا تبرأ به الذمة ولا تترتب آثاره عليه، لا تترتب ماذا الآثار عليه. قال واتخاذ آيات الله واتخاذ آيات الله هزوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة في قصة بريرة لما كتبها أهلها، فاتت إلى عائشة رضي الله عنها وذكرت لها قصتها فقالت إن شاء قومك عددتها لهم وجعلت ولاءك لي. وكان عائشة رضي الله عنها تقول أنا أشترك ثم أعتقك بعد ذلك ويكون ولا لي. قال اذهبي فآذنيه. فلما ذهبت إليهم اشترطوا أن يكون الولاء له، هي ستشتريها عائشة من المؤمنين وتعتقها بعد ذلك، فكيف يكون الولاء له؟ خرجت من المكاتبة إلى أن اشتريت بعد هذا الأمر. فقال لا، فأقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أما وأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، سنابد ألا يتعدى حدود الله عز وجل، الشرع يقول كذا فينبغي الالتزام به. وهذا هو تمام الانقياد الذي قد يحتاج لكثير من الناس في هذه الأوقات، أن ينقاد للشرع، أن ينقاد بماذا للشرع. فإذا الإنسان عالم بهذا الأمر ثم ترك وذهب تعدى حدود الله عز وجل فواقع في الإثم. مثال ذلك يا أخواننا، نكاح الشغار، أن ينكح الإنسان امرأة شغارا، والمقصود بالشغار أن يقع الاستبدال بين رجل ورجل، بين ابنتيهما أو أختيهما، كل يزوج الأخرى مع إسقاط المهر، وليس له حق لكل المرأتين أن يكون لها مهر في هذه الحالة. فهذا ماذا حكمه؟ باطل على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول بأنه جائز مع الإثم، والجمهور يقولون بماذا؟ ببطلانه، وذهب أبو حنيفة إلى غير ذلك. المهم في هذا الباب، هذا ماذا نسمي هذا الحكم؟ فاسد النكاح، النكاح فاسد. فماذا يترتب عليه لو يعني القاضي علم به؟ لابد من أن يعاد العقد من جديد، وإذا علم به لابد أن يعزر، لابد بماذا؟ أن يقع فيه حكم القاضي فيه بالتعزير أو بغيره، وهو آثم بهذا الفعل الذي قد قام به. لماذا؟ لأن الشغار حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الإنسان قام به فقد تعدى حدود الله عز وجل فهو آثم بذلك. وكذلك أيضا ما يترتب على العقد فيه فهو باطل ولو كان 100 شرط فهو باطل. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل إلا في موضعين، خلافا لأبي حنيفة في هذا الباب، لكن عند جمهور العلماء إلا في موضعين فقط، هذا عند جمهور أهل العلم. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، هذا ماذا يلزمه؟ يقول حجه فاسد ويلزمه أن يرجع السنة التي تليه إلى الحج، لا بد له في حقه مع فساد الحج. إذا وطئ امرأته قبل التحلل الأول، إذا جامع امرأته قبل التحلل الأول ففي هذه الحالة يعتبر فاسد، يعتبر بماذا فاسد؟ قال والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. إذا هذا الذي الحج الباطل يبطل الحج، لكن الآخر يقول حجه فاسد ويجب عليه أن يأتي بالحج في السنة المقبلة، ما زالت الآثار موجودة ولا بد عليه شروط أخرى، إنه لم يترك بماذا. هذا الفرق الذي فرق به العلماء في هذا الباب. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد مختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. هذا التفريق عند جمهور العلماء في هاتين المسألتين، المسألة الأولى كما ذكرنا وهي مسألة المحرم، والثانية في النكاح. النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالنكاح بالولي بدون ولي لا يجوز بنص الحديث، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا الباب، ذهب أبو حنيفة إلى جواز النكاح بغير ولي، وجوز المرأة أن تنكح نفسها، وخالفه جمهور العلماء بأنه يجب أن يكون هناك ولي استدلالا بالحديث لا نكاح إلا بولي. نحن ليس في صدد الآن ترجيح المسائل، لكن حتى نفهم نحن المسائل المقصود بأصول الفقه. فماذا قال العلماء؟ قالوا هذا الذي وقع فيه خلاف نسميه فاسد، لكن الذي ليس فيه خلاف كنكاح المعتدة، والمقصود بالمعتدة امرأة مات عنها زوجها فهي في عدة وأتى زوج ورجل تزوجها في عدتها، أو كذلك رجل طلق امرأته وما زالت في عدتها وهي في ذمة الزوج الذي طلقها طلقة أولى ويأتي الآخر ويتزوجها، فهذا لا شك بأنه باطل. الله عز وجل سمى المرأة في حالة العدة بأنها زوجة الأول، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فكيف يأتي يجتمع عليه رجلان كل منهم يتزوجها؟ فهذا لا شك بأنه باطل، هذا يسمى بماذا؟ بأنه باطل. ففي هذه الحالات إذن التقسيم هاتين أو هاتان المسألتان تحفظان، وما سواهما فليس بلازم، فلا تفرق بين الفاسد وبين الباطل، كله بماذا؟ بمعنى واحد، كله بماذا؟ بمعنى واحد. هذا ما يتعلق بدرس بماذا الأحكام الوضعية. تبقى بعض الأحكام الأخرى لم يذكرها المصنف، يعني مثل المانع ومثل الشرط وغير ذلك، هذه كلها تأتي في غير هذا الباب. المهم أن الإنسان يفهم الأحكام الوضعية ما المقصود بها، والكتاب هذا يعتبر وسط يعني بين الدخول في المطولات، يعني بعد هذا ممكن تدرس مذكرة أصول الفقه، مثل ممكن اللوم على الشيرازي، ممكن حتى روضة الناظر، يعني ما فيش مشكلة في هذا، فهو يعتبر نقلة إلى الكتب الأخرى، لذلك المصنف ذكر بعض المسائل في هذا الباب. من معه سؤال يا أخوانا في هذا؟ نعم. لو صلى على مذهب الحنابلة لو صلى في الأرض المغصوبة صلاته باطلة. نعم. فما هو يعني على ماذا يبنون هذه القاعدة يعني أو يبطلون صلاته؟ يعني ما هل هنا يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شيء آخر؟ يعني لماذا أبطلوا صلاته؟ أبطلوا صلاته لأنه يقول الآن يعني حتى في الآثار المترتبة أن شرطهم في الصلاة في أن تكون في ثلاثة أشياء طاهرة: البدن والثوب والمكان. فالبدن ما يستبيه العورة، والصلاة ما وضع موضع سجوده وصلاته، هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثاله، يعني سأعطي المثال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فقال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا على القبور، هذا كمثال بالنسبة له، لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها، فنهوا عن هذا الأمر. فيقول إذن الصلاة في مكان فيه قبر فإنه منهي عنه. فبعض العلم يقول كل يعني ما يعني كل مكان إذا صلى فيه الإنسان لابد أن يشترط فيه عدة شروط: أن يكون خالي من النجاسة، أن يكون خالي من الغصب ومما هو متعلق بالحرمة مطلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس منهم في حفظ المسائل هذه، المشكلة في أسقاط الأحكام، كيف يقع، كيف نحن نسقط الحكم. هذا يقول أكثر الخلاف الذي واقع بين أهل العلم في هذه المسائل هو في إنزال المسألة على الحكم، هل هو هذا؟ فلذلك يقع خلاف بين العلماء. ووضح مثال مثل هذا، يعني الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، قال أحمد وإسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصلاة باطلة فيه، وذهب جمهور العلماء إلى عدم بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. ما هو وجه الخلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ وجه: هل النهي عن الصلاة يعود إلى ذات الصلاة أو لا؟ فبعضهم يقول لا، ليس هناك نهي واضح يعود على ذات الصلاة، والبعض يقول لا، اللعن يقتضي قوة النهي في هذا الباب. فإذا قد يختلف العلماء في النظرة في مسألة معينة، لكن هم القاعدة هذه قد يتفقون فيها بأنه يقتضي البطلان، يعني في مثل يعني يقتضي البطلان إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، إذا ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. لكن بماذا من هو القاعدة في بعض المسائل؟ يعني لا شك أن عندهم بعض التنزيلات التي تعود إما إلى ذات الصلاة أو إلى ذات المنهي عنه، فبذلك اقتضوا البطلان في الصلاة. يقول البطلان بماذا؟ بطلان الصلاة في هذا الأمر. أنا الآن ما يستحضرني طبعا الأدلة في هذا الباب بما استدلوا به الحنابلة في قضية بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وهو قول كذلك أيضا لمالك في هذا المسألة في الأرض المغصوبة، أو في الثوب المغصوب. يعني الثوب ممكن تجد له أدلة، لكن بالنسبة للأرض أنا ما عنديش دليل الآن يحضرني دليل في هذا الباب. القاعدة شيخنا ما بني على فاسد فهو فاسد، هذا القاعدة صحيحة. نعم، يعني يقتضي يعني ينطبق على هذه المسألة هذه القاعدة تنطبق على المسألة من صلى في الأرض موصوب أو لا؟ يعني لأنه لا ينطبق على نحن ذكرنا شرط أنه لا بد يعود النهي لذات المنهي عنه حتى يقضي المطلوب في الصلاة. لو أو إلى شرط إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط لو بني عليه فهو باطل أيضا. لو بني فوق هذا يعني إنسان يعني صلى صلاة ولم يتوضأ فيه ثم أطال الصلاة وحسن من صلاته وكذا، هل يفيد شيء هذا؟ نقول هو بني على باطل، هذه الأشياء اللي تفعلها أنت يعني بني على باطل فهو باطل يعني فلا يقال به شيء. محرم هو الآن في الصلاة، يقول كل الآن في فعل محرم في تجتمع محرم في طاعة. أي نعم، يعني مثل ما ذكرنا قصة سعيد المسيب يعني أحيانا يتلبس الإنسان وهو في الطاعة وتقع له شيء من التحريم، لا لذات الشيء لكنه لأشياء أخرى هي أوقعت له. لكن نحن نريد أن نميز ما الفرق بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل أي مردود. من هنا أخذ العلماء القاعدة في هذا، إذا عاد النهي لذات المنهي عنه فإنه يقتضي البطلان. من رجب له كلام رعاية في جامع أم الحكم تحت هذا الحديث تكلم في بعض المسائل. من معه سؤال يا أخوان؟ هنا ذكر الشيخ والباطل المرتد فيه عن الإسلام مسألة المؤمن في الإحرام، يعني لو حج الإنسان في زمن من الأزمان ثم ارتد والعياذ بالله، يعني نقول هذا حجه باطل هكذا شيخ؟ لا، أو نقول فيه بمعنى الباطل المرتد فيه في زمن الحج، في زمن الحج المقصود به نعم ارتد فباطل حج. لكن الحج الأول كذلك يبطل، لكن إذا رجع الإسلام مرة أخرى هل يرجع له أو يرجع؟ المسألة خلافية طبعا، خلاف كبير جدا بين الأصوليين. والراجح أنه يرجع له أعماله، ترجع له كل ما قام به. لحديث وحكيم بن حزام، يا رسول الله كنت أعمل أعمالا في الجاهلية، في بعض الروايات تصدقت ب100 ناقة وأعتقت 100 رقبة، هل لي من ذلك من شيء؟ قال أسلمت على ما أسلفت في خير، أي لك فيما وقع لك في السابق، وإن كنت في الكفر فلك ذلك. وكذلك هي القرآنية الدلال في هذا بكثيرة، يعني تدل على هذه المسألة بحيث أنه لو رجع أعاد الله عز وجل له من خير ما كان قد أسلف الذكر. لأن العلماء اختلفوا هل إذا حج ثم ارتد ثم رجع الإسلام هل تلزمه حجة جديدة أو لا تلزمه حجة جديدة، على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه لا تلزمه في ذلك حجة. الله يبارك فيك. انتهى الوقت.